أبع من والده وجده اللذان أراد له أن يسلك هذا الطريق الإيماني تيمنا بمن سبقوه من الرواد والأوائل في هذا المجال. اتجه الصبي إلى المسجد الأحمدي غير مبال بالمسافات الطويلة التي كان يقطعها يوميا سيرا على الأقدام من قرية شبرا النملة وحتى يصل إلى مدينة طنطا، فقد أدرك مبكرا حلاوة حفظ القرآن والوقوف على أسراره، وساعده على ذلك وعده لوالده أن يفي بالنذر الذي أخذه على نفسه بأن يكون من أهل القرآن وخاصته. أراد الشاب أن يواصل زاده من العلم، فتقدم إلى الأزهر الشريف فتعلم هناك علوم القراءات العشر إلى جانب علوم القرآن الأخرى، ونال من هناك إجازة القراءات. وحينما تقدم للإذاعة في عام 1944 لم تتردد لجنة اعتماد الأصوات الجديدة في أن تضعه على رأس قائمة الناجحين، فجاء ترتيبه الأول، فبدأ صوته يصل للناس عبر الأثير بعد أن حقق شهرة طيبة في القرى والمدن حين بدأوا في التعرف على صوته وتفربه في ترتيل القرآن الكريم. وحين اختارته وزارة الأوقاف المصرية قارئا للصورة بالمسجد الأحمدي بطنطا، أدرك تماما أن قلبه متعلق بذلك المكان منذ أن كان صبيا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقد كانت طويلة مشقة الطريق وعناء الانتظار في تلك الرحلة اليومية من قريته إلى ذلك المسجد الشهير حتى عاد إليه قارئا للصورة. وَنَادَى الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ظل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بذلك المكان 10 سنوات حتى عام 1955 ميلادية، حين اختير ليكون قارئا للسورة بمسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والذي ظل يقرأ سورة يوم الجمعة في رحابه حتى توفاه الله. ومنذ الأربعينيات عين مفتشا للقراء ثم وكيلا لها، إلى أن تولى مشيخة القراء في عام 1961، وكان قبلها قد اختير بقرار من مشيخة الأزهر الشريف مراجعا ومصححا للمصاحف، حتى وصل إلى رئيس لجنة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر. وفي نفس الفترة سجل كأول قارئ للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وظلت الإذاعة تقتصر على إذاعة ذلك التسجيل بصوته متفردا لعشر سنوات متواصلة. وبعدها ب3 سنوات في عام 1964 عاد فسجل المصحف المرتل برواية ورش عن نافع، ثم برواية قالون والدوري للبلاد التي تقرأ بها عام 1968، والتي سجل فيها أيضا القرآن الكريم بطريقة التعليم. وفي نفس العام تم اختياره رئيسا لاتحاد قراء العالم الإسلامي، وبعدها بعامين سافر لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن وفد وزارة الأوقاف المصرية لإحياء المولد النبوي الشريف للجاليات الإسلامية المقيمة هناك. وعاد إلى نفس المكان بعدها ب7 سنوات في عام 1977، حيث رتل القرآن الكريم من داخل مقر الأمم المتحدة بناء على طلب جميع الوفود الإسلامية. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي جاب فيها الكرة الأرضية حاملا أشرف رسالة، فقد سافر إلى جميع الدول العربية والإسلامية، كما زار إنجلترا ورتل القرآن هناك من داخل قاعة الزعماء بالقصر الملكي في لندن، كما لبى دعوات من الصين وروسيا وأستراليا وسويسرا. ولدوره الكبير في خدمة القرآن الكريم منحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1967، كما حصل الشيخ محمود خليل الحصري على عديد من الأوسمة والنياشين من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية. وطوال مشواره الإيماني لم ينس أبدا دوره كداعية، وقد أتيحت له الفرصة وهو في باريس عام 1965 أن أسلم على يديه 10 من الفرنسيين. وبعدها بعشر سنوات تكرر المشهد، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية، حين قام بتلقين الشهادتين لثمانية عشر رجلا وامرأة أمريكية. وحين توفاه الله في يوم الاثنين 24 من نوفمبر عام 1984، كشف أبناؤه عن وصية كتبها، أمر فيها بثلث تركته للإنفاق منها على مشروعات الخير وخدمة المسجدين اللذين بناهما في القاهرة وطنطا، وكذلك المعاهد الدينية الثلاثة ومكتب لحفظ القرآن الكريم، وهي المشروعات التي قام ببنائها من أمواله لخدمة الدعوة الإسلامية من بعده. سيظل صوت الشيخ محمود خليل الحصري يضع الناس في موقف الصحو المبكر للسعي في مناكب الحياة في كل قرية ومدينة سابحة فوق أمواج الطهر والبراءة. وثمة مزياع صغير في بيت، في مكان، فوق سطح، فوق مصطبة، في كوخ، في أي مكان، ينبعث منه صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وهو يرتل المصحف الشريف كأنه يعلن على الناس مولد الصباح وما عند الله من جنات فساح.